قال الشيخ محمد مصطفى عبد القادر في مسألة الصحابة، قال أول أنهم تقاتلوا من أجل السلطة، ثم لما سئل ثانيا بيّن أنه قصده ما سلطة من أجل الدنيا، يعني ما تقاتل من أجل الدنيا، وبعد ذلك طلع بيان وضح فيه قصد نفسه من كلمة تقاتل من أجل السلطة، وأنه معاوية ما كان دار السلطة ولا علي رضي الله عن الجميع. الشيخ بيّن قصد نفسه أنه ما قصد يسب الصحابة وينتقص أو كانوا طالبين لدنيا، فتبين الهوى بعد ذاك هوى هؤلاء الشباب وجهل هؤلاء الشباب. الشيخ قال أنا ما قصد يسب الصحابة، ما قصدي أنه السلطة من أجل الدنيا، خلاص بيّن قصد نفسه، لكن بيّن قصد نفسه لحتى قالوا لا قصده ده سب للصحابة، ده واحد قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا اثنين، قالوا الشيخ عندي موجود الآن موثق يكذب على الصحابة، هم وجماعتهم المعهم كلهم كم نفر من المؤمنين، يكذب على الصحابة، الشيخ يطعن في الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلام كثير لجهلهم بالدين وجهلهم بالقرآن والسنة، بل وصل الأمر بالهوى والجهل بدين الإسلام الذي عند هؤلاء الشباب. قالوا الشيخ مبتدع عديل، من العدل والإنصاف إنك تبين الباطل، خلاص؟ لكن زول قال لك يا أخي أنا ما قصدي أسب، تقول لا أنت قصدك تسب، ده الباطل وده الهوى ذات جماعة. زول قال لك يا أخي أنا ما قصدي أسب، تقول لا أنت قصدك تسب، ده الباطل وده الهوى ذات جماعة. زول قال لك يا أخي أنا ما قصدي أسب، تقول لا أنت قصدك تسب، ده الباطل وده الهوى ذات جماعة. في ناس يقول لك لا قصده كده، هو قال لك الشيخ ده قال لك قصدي ما كده، قول له قصده كده. في ناس يقول لك لا قصده كده، هو قال لك الشيخ ده قال لك قصدي ما كده، قول له قصده كده. في ناس يقول لك لا قصده كده، هو قال لك الشيخ ده قال لك قصدي ما كده، قول له قصده كده. ده باطل يا أخي. وفي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة هل شققت عن شنو؟ قلبي، والقصد ده في القلب أصلا ما بره، والقصد ده في القلب أصلا ما بره. وعمر بن الخطاب قال من أظهر لنا السوء ظننا به السوء، ومن أظهر لنا الخير